وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون الأخيار، رسول الله الرحمة المهداة، هذا هو حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم الميمون المبارك. اعلم رحمني الله وإياك أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الأرض ومن عليها في حال، فلقد نظر لها الكبير المتعال فمقت كل من عليها. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هكذا قال النبي كما في صحيح مسلم: مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا قليلة ممن تمسك بالكتاب الذي نزل من عند الله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد خيم الظلام على الكرة الأرضية حينا من الدهر، الأرض يومها عباد الله خيم عليها الظلام، ولم لا؟ فما من أمة إلا واتخذت لها معبودا من دون الله، تسجد له وتركع وتخشع له وتخضع. فالفرس عبدوا ملوكهم وسجدوا لهم وقبلوا الأرض بين أيديهم، والرومان عبدوا صليبهم وأله قساوستهم فأخذوا منهم بزعمهم سقوط الغفران، فهم بزعمهم يدخلون من شاءوا في درجات الجنان ويلقون من أرادوا في دركات النيران. واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه. وأما العرب فالدهية العظمى والمصيبة الكبرى، فلقد نحتوا الحجارة فعبدوها، وصنعوا الأصنام فألهوها، والمجوس عبدوا النيران، ونسوا الواحد الديان. هكذا حال الأرض، حال الأرض يومها، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمات فوقها بعضها فوق بعض. ففي وسط هذا الظلام الدامس والليل الكاحل أراد الله تبارك وتعالى بهذه البشرية خيرا، فشع نور النبوة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. في وسط هذا الظلام عباد الله، أرسل الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. في وسط هذا الجهل المتراكم، أرسل الله عز وجل في هذه الأرض يوم أن كانت أمية لا تعلم شيئا، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال واضح، ضلال بين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه فأخرج الناس جميعا، من أراده الله تبارك وتعالى، فأخرج الله تبارك وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجمع الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه كل صفات الخير وصفات الكمال، ف ففي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم صفات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مجمع فيه من قبل الله تبارك وتعالى كل شيء، زكاه الله تبارك وتعالى في كل شيء أعطاه، فزكاه الله تبارك وتعالى في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه الله عز وجل في بصره قال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكاه الله تبارك وتعالى في ذكره فقال ورفعنا لك ذكره، وزكاه الله تبارك وتعالى في صدره وقال الم نشرح لك صدرك، وزكاه الله تبارك وتعالى في كل شيء فقال وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ورفع الله تبارك وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أغر عليه للنبوة، أغر عليه للنبوة، ومن النور، ومن النور لاح يشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجمع الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كل صفات الخير، فلم ترى أحلم منه صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويعفو عن من ظلمه، لم ترى أرضع من النبي عليه الصلاة والسلام، تحلى بالتواضع، فكان يمشي كالعهد، ويجلس كالعهد، وهو الذي رفعه الله تبارك وتعالى، إن تكلمت عن عطائه، فكان أشد الناس عطاء، ما عرفت الدنيا مثله في العطاء، والإنفاق، والكرم صلى الله عليه وسلم، وضع بين يديه 90,000 درهم على حصير، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنفقها، ولم يبقي لنفسه شيء، ولم يبقي لنفسه شيء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان في العطاء والإنفاق لم ترى أفضل منه، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. جمع الله تبارك وتعالى له كل الصفات، بل ما من صفة كانت في نبي من الأنبياء إلا وأعطاها الله عز وجل لسيد الأنبياء، بل وزاد الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه. فعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كان علي يفتخر ويقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أثر السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لنبيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعطى الله تبارك وتعالى النبي كل الصفات المحمودة والمرفوعة صلى الله عليه وسلم، وعصمه الله تبارك وتعالى في حياته وبعد الموت. فالذي تولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وبحمده، يوم أن قالت امرأة بعدما أن تغيب حينا من الدهر الوحي قالت لقد قال رب محمد محمدا، أي ترك وهجاء، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وجمعت قريش يوما من الأيام مالا وأعطته حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه هذا الفحل المروار الشاعر العظيم، وكان ذلك قبل إسلامه، وسلم رجع إلى قريش وأعطاهم هذا المال وقال لهم إني أشهد الله أشهد بالله أنه رسول الله وهذا مالكم. فقالوا له ما الذي ذهب؟ ما لهذا أرسلناك؟ فتلا هذه الأبيات وقالها لما رأيت أنواره صدعت لما رأيت أنواره صدعت وضعت من خيفتي كفي على بصري فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسمي من القمر كحية نزجت من الأنجم الزهري. صلى الله على النبي محمد يحفظه الله تبارك وتعالى في حياته. فيجلس الصحابيان الجليلان قبل إسلامهما بعد غزوة بدر يتفقدوا ويذكروا ما حدث من هزيمة ويتفقدوا الأسرى. جلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب يتذاكران ما حدث من هذه الهزيمة الشعناء العظيمة. فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية لولا دين علي وخلاء عيال أخشى عليه الضيعة لركبت إلى محمد فقتلته صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان وانتهز الفرصة فقال عيالك مع عيالي واسيهم بمالي ودينك علي فاركب إلى محمد فاقتله. فسن سيفه وسمه وركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى المسجد. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال عدو الله لا يأتي إلا بشر وأمسك به وأتاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي اتركه يا عمر. فلما تركه عمر أشار عمر إلى الصحابة أن ينتبهوا إليه كي لا يغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمير بن وهب ما الذي أتى بك؟ قال ما جئت إلا من أجل أسير هذا عمير ابنه وهب بن عمير ابنه. فقال ما جئت إلا من أجل أسير هذا. فقال اسكتني يا عمير. قال ما جئت إلا من أجل ذلك. فقال ما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف هل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل جلست مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة وقلت له لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد فقتلته. فقال لك دينك علي وعيالك مع عيالي واسين بمال. قال اسمع والله حائل بيني وبينك والله حائل بيني وبينك والله يعصمك من الناس. فقال عمير والله لم يكن يومها معنا أحد ولم يخبرنا بذلك ولم يخبرك بذلك إلا الله من فوق سبع سماوات وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ودخل هذا الصحابي الجليل في دين الله تبارك وتعالى يعصم الله تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد أحبتي في الله ونحن في هذه الأيام نحتفل بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أعظمه وما أكرمه من مولد غير مجرى التاريخ صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الكرام لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفل به كما يحتفل البعض نأكل الحلوى ونعيد الأصنام التي جاء من أجل أن يكسرها صلى الله عليه وسلم. فترى المحلات بها عرائس كالأصنام هكذا كان. فليس هذا والله يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ف فواجبنا اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذلك، ولكن أذكر بعض واجبنا اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام. أول هذه أيها الكرام، لا بد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وأن نبتعد عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. فليس أيها الكرام من العقل والحكمة أننا نخالف النبي عليه الصلاة والسلام ونزعم أننا نحبه. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقرن الله عز وجل طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بل واسمع إلى هذا الحديث العجيب الغريب، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب الصحابة، هل هناك من يقف على باب الجنة ولا يريد الدخول؟ فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصى النبي عليه الصلاة والسلام وخالف أمره دخل دخولا، اعترض وأبى أن يدخل الجنة. أيضا من هذه الواجبات أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام صدقا وحقا، فليس حب النبي عليه الصلاة والسلام كلام نتغنى به، ولكن هو فعل عباد الله. روى الإمام في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدهم، وإذا سمعت لا يؤمن فمعناها لا يكتمل إيمان المرء حتى يصنع ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا لنفسي. هذه فطرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يكون حتى أكون أحب إليك من نفسك. فنظر عمر إلى نفسه قبل إسلامه وبعد إسلامه، فرأى أن الخير كله بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فكم كنا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت البشرية لا قيمة لها كما ذكرت. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: والله إني لأحبك أكثر من نفسي يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر رضي الله عن عمر وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فليس الحب كلامه، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صادقا فطاعة ووفاء. وأيضا من هذه عباد الله أننا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، ونوقره حتى توقيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونطيعه عليه الصلاة والسلام، ونبلغ دعوته وننشر رسالته. فليس ذلك كلام عباد الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. انظر إلى هذا الجمال والروعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا، هذا تشريف، عني تكليف، ولو آية تخفيف. فليس البلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا على المنابر والكراسي، بل يكون في كل مكان وفي كل زمان وبأي طريقة تسهل عليه. بلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أختم أيها الكرام حتى لا أطيل أكثر من ذلك، أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أننا نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علينا صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يا الله تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فتقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، أو أي صيغة علمك إياها رسول الله يصلي الله عز وجل عليه. وصلاتك على النبي إلى الله دعاء، وصلاة الله تبارك وتعالى على عباده سلام ورحمة. فأنت إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام واحدة صلى عليك عشرة سبحانه وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل أو أي بكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم تعرض علي فأكثروا علي من الصلاة فيه. فقال الصحابة يا رسول الله كيف نكثر من الصلاة عليك وقد أرنت أي بنيت وأكل الأرض جسدك وأكلت الأرض جسدك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فما بالكم بسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوالله الذي لا إله غيره نور ورحمة ونعمة من الله تبارك وتعالى، بدأ الله عز وجل بها بنفسه وسن بملائكته الكرام وزكى المؤمنين بالصلاة على النبي، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع النبي في زمرته وتحت لوائه، نسأل الله تبارك وتعالى في عميائه كما آمنا به ولم نرى ألا يفارق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم اجعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم السلام.